فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا بشرطين اثنين: الإخلاص والمتابعة. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى القلب هل هو مخلص، وإلى العمل هل هو موافق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعيد عن البدع، بعيد عن المخالفات للكتاب وللسنة. ثم إن طالب العلم يطلب العلم من أجل أن يصلح نفسه وقلبه ونيته وعمله، وإلا كان العلم حجة عليه، وإلا كان العلم حجة عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. وكذلك السنة النبوية حجة لك أو عليك. فالله يا طالب العلم، لا يكن همك من العلم الجمع، أن تجمع وأن تحفظ وأن تكتب، هذا ما يكفي، هذا ما يكفي، وإنما يكون الهم أن نعمل وأن نستضيء بنور الكتاب والسنة، أن نستضيء بنور العلم والإيمان وبنور الكتاب والسنة. فعلينا جميعا أن نجعل هذين الشرطين الأساسيين نصب أعيننا: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا يا عباد الله، علينا أيضا أن نحرص على طلب العلم، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقد جاء هذا الحديث عن جمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن السيوطي رحمه الله أفرد هذا الحديث بالتأليف، فجمع طرقه وألفاظه في جزء مستقل وهو مطبوع: طلب العلم فريضة على كل مسلم. علينا أن نحرص على طلب العلم وأن نصبر عليه. فطلب العلم يحتاج إلى صبر، وطلب العلم يحتاج إلى صدق وهو الإخلاص، وطلب العلم يحتاج إلى عمل. إذا تعلمت فعمل، وإلا كان حجة عليك. إذا تعلمت فعمل، وإلا رجع عليك وكان حجة عليك.